السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الثاني من الوحدة الرابعة. عنوان درسنا المذاهب الفقهية الأربعة. يقع درسنا في صفحة 103. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: بيان مفهوم المذاهب الفقهية، توضيح نشأة المذاهب الفقهية الأربعة، التعريف بأصحاب المذاهب الفقهية الأربعة، تقدير جهود الأئمة الأربعة في نشر العلم. سبق وأن تعلمنا أعزائي الطلبة أن الفقه الإسلامي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. إذا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية: حلال، حرام، واجب، مندوب، مباح، مكروه، إلى غير ذلك. هذه الأحكام الشرعية العملية اللي بيمارسوها الناس في حياتهم كالبيع والزواج والإجارة وغيرها من الأمور المستنبطة، يعني المستخرجة من الأدلة التفصيلية. الآن في عنا كما تعلمنا في درس علم أصول الفقه أنه في عنا أدلة إجمالية كلية اللي هي القرآن والسنة وغيرها. في عنا الأدلة التفصيلية اللي هي آيات القرآن الكريم، الأحاديث النبوية الموجودة في السنة النبوية الشريفة. أيضا تعلمنا يا أعزائي الطلبة أن هنالك مصادر عديدة للفقه الإسلامي، منها القرآن الكريم، ومنها السنة النبوية الشريفة، ومنها الإجماع، ومنها القياس، ومنها مراعاة المصالح. هذه المصادر نرجع إليها لمعرفة الأحكام الشرعية، ونرجع إليها بالترتيب: أولا القرآن، فإن لم نجد ففي السنة، إن لم نجد في عنا إجماع، إن لم نجد في قياس، إن لم نجد في هنالك أمور أخرى نرجع إليها مثل المصالح، مراعاة المصالح كما مر معنا سابقا. الله سبحانه وتعالى يسر لهذا الدين من يبين للناس علوم الدين وأحكام الدين وأحكام الشريعة وتفصيلات الأحكام الشرعية اللي هم علماء الأصول وعلماء الفقه. عالم الأصول دوره أن يستنبط القواعد من مصادر التشريع، فبيضع القواعد وبيرسم القواعد، وبيأتي دور عالم الفقه. عالم الفقه يسير على هذه القواعد التي رسمها له العالم الأصولي، فيستدل بهذه القواعد على حكم المسائل الفقهية، ويستنبط الحكم الشرعي للمسائل المختلفة، وبخاصة ما استجد منها في حياة الناس. يعني عالم الأصول مثل المهندس اللي بيرسم المخطط، وعالم الفقه مثل المنفذ لهذا المخطط. أفكر وأستذكر، أستذكر فائدة علم الفقه. علم الفقه له فوائد كثيرة، منها أنه يساعدنا على فهم الدين فهما سليما، يعرفنا بكيفية أداء العبادات الشرعية، أيضا نستطيع عن طريقه استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية، وهذا يقوم به طبعا المجتهدون من الأمة. إذا أعزائي الطلبة، سنتعلم في هذا الدرس المذاهب الفقهية الأربعة، مفهومها، متى نشأت وكيف نشأت. سنعرف بكل مذهب من هذه المذاهب الفقهية الأربعة، وهي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وسنتعرف على أسباب اختلاف المذاهب الفقهية في الآراء. في عندنا مجموعة من الأسباب أدت إلى اختلاف الآراء. في عندنا مثلا اللغة، أصول الحديث، ثبوت الحديث، أصول الاستنباط، اختلاف الأعراف والعادات. أعزائي الطلبة، الأمة الإسلامية والحمد لله فيها كثير من العلماء. هؤلاء العلماء اجتهدوا في بيان الأحكام الشرعية للناس، وكانت لهم طرائقهم المتعددة في استنباط الأحكام، وكانت لهم مناهجهم المختلفة في استنباط الأحكام، وهذا كله أدى إلى ظهور المذاهب الفقهية المتنوعة. إذن ما الذي أدى إلى ظهور المذاهب الفقهية المتنوعة؟ إنه كل عالم من العلماء اجتهد في بيان الأحكام الشرعية بطريقة مختلفة عن العالم الآخر، وكان له منهج مختلف، فهذا أدى إلى ظهور المذاهب الفقهية الأربعة. ما هو مفهوم المذهب الفقهي؟ مصطلح المذهب الفقهي يطلق على الطريقة. إذن كلمة الطريقة كلمة مفتاحية، الطريقة التي سار عليها الأئمة الفقهاء. إذن في عندي كمان كلمة مفتاحية أخرى، الأئمة الفقهاء، الطريقة التي سار عليها الأئمة الفقهاء في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام الفقهية التي بنى عليها علماء الفقه من بعدهم. إذن هي طريقة سار عليها الأئمة الفقهاء في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام الفقهية التي بنى عليها علماء الفقه بعدهم. ثانيا، نشأة المذاهب الفقهية الأربعة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المرجع في الأحكام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة إذا استشكل عليهم شيء، صعب عليهم شيء، بيرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه ويأخذون العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المصدر الأول. بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الصحابة هم المصدر وهم المرجع للمسلمين، لبقية المسلمين في أمور الفقه وفي بيان أحكام الدين. فنشر الصحابة العلم الذي تعلموه من النبي، نشروه للناس. جاء من بعد الصحابة عهد التابعين. في عهد التابعين ومن بعدهم ظهر علماء كثيرون في مختلف المجالات، في علوم الشريعة، في الفقه، في التفسير، في الحديث وفي غيرها. وكان لكل عالم من هؤلاء العلماء طلبة من كل البلاد يأخذون علمهم ويتعلمون على أيديهم. ثم بعد ذلك انتشر علماء التابعين في مختلف أرجاء البلاد لما اتسعت الدولة الإسلامية وتوسعت الدولة الإسلامية، ولم تعد الدولة الإسلامية محصورة في الجزيرة العربية، وإنما انتشرت إلى الشام وإلى العراق وإلى خراسان وإلى غيرها من الأماكن، وإلى مصر وإلى غيرها. فانتشر علماء التابعين في مختلف أرجاء البلاد، وبرز من علماء التابعين علماء مجتهدين، برز من علماء التابعين علماء مجتهدين. كل عالم من هؤلاء العلماء كان له طريقة خاصة في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها. هذه الطريقة أطلق عليها اسم المذهب. هذه الطريقة في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام أطلق عليها اسم المذهب. ثالثا، التعريف بالمذاهب الفقهية الأربعة. عندنا مذاهب كثيرة في الإسلام، مذاهب فقهية كثيرة في الإسلام، لكن انتشر وبرز من هذه المذاهب أربعة مذاهب فقهية الأمة الإسلامية تلقتها بالقبول أكثر من غيرها. من هذه المذاهب أولا المذهب الحنفي. المذهب الحنفي، طبعا كل مذهب من هذه المذاهب أعزائي الطلبة بدنا نعرف من الذي أسسه، بماذا امتاز هذا المؤسس، متى ولد، متى توفي، أين، من هم شيوخه، من هم تلاميذه، إذا في له كتب، ما هي طريقته في التدريس، ما هي الأقوال التي قيلت عنه، أو الأقوال التي أبرز الأقوال التي قالها، وهكذا. هذه الأمور بدنا نكون عارفينها 100%. المذهب الحنفي أول المذاهب الفقهية الأربعة ظهورا، هذه معلومة كثير مهمة، أول مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة ظهورا الإمام أو المذهب الحنفي. المذهب الحنفي ينسب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان، حنفي أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة اسمه النعمان ابن ثابت، ولقبه أبو حنيفة. ولد الإمام أبو حنيفة النعمان في مدينة الكوفة بالعراق، إذن هو من العراق، من مدينة الكوفة تحديدا. متى ولد؟ ولد في عام 80 هجري. لازم نحفظ التاريخ، طبعا لازم نحفظ التاريخ. من شيوخه الذين تعلم على أيديهم، تعلم الإمام أبو حنيفة على كثير من الشيوخ، بهم نعرف أنه من أهم شيوخه حماد ابن أبي سليمان، حماد ابن أبي سليمان. من تلاميذه الذين تتلمذوا على يديه أبو يوسف، هو أشهر تلاميذ الإمام أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن الشيباني، وهو أيضا من أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة. متى توفي أبو حنيفة؟ توفي في عام 150، توفي في عام 150 في مدينة بغداد في العراق أيضا. أبو حنيفة أعزائي الطلبة يلقب بالإمام الأعظم، الإمام الأعظم، لأنه كان من يعني أعظم أئمة الفقه، وهو أولهم طبعا. ما هو المنهج الذي اتبعه الإمام أبو حنيفة في التدريس وفي التعليم؟ منهج الإمام أبو حنيفة في التدريس وفي التعليم كان يقوم على أساس الشورى في النقاش والاجتهاد، كيف يعني أساس الشورى في الاجتهاد وفي النقاش؟ يعني كان يطرح المسألة الفقهية على تلاميذه ثم يستمع لآرائهم جميعا، ثم بعد أن ينتهوا من النقاش يلخص لهم الرأي الصحيح ويقول لهم دونوه، يعني اكتبوه. وإذا اختلفوا في مسألة فكان يؤجل البت فيها والنظر فيها إلى مرة أخرى أو إلى موعد آخر ليدرسوا ويتعلموا أكثر ويناقشوا ويبحثوا، ثم بعد ذلك يأتوا ويتناقشوا مرة أخرى ويستخلصوا الرأي الصواب. إذن هذه منهجية الإمام أبو حنيفة، منهجية فريدة تقوم على أساس الشورى والنقاش، أو الشورى في النقاش والاجتهاد. المذهب الحنفي من الأمور التي تميز بها المذهب الحنفي بأنه تميز بشيء يسمى الفقه الافتراضي. إيش يعني الفقه الافتراضي؟ تعريف الفقه الافتراضي هو افتراض حالة أو مسألة لم تقع وإيجاد حل شرعي لها. افتراض حالة أو مسألة لم تحدث ولم تقع وإيجاد حل شرعي لها. ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله ترك ثروة فقهية كبيرة سهلت على الناس أمور حياتهم فيما بعد، حتى أنه يعني من الأمور التي افترضوها وهي لم تكن حادثة في وقتهم، افترضوا شيء أشبه ما يكون بالطائرة. افترضوا إنه إنسان في الجو كيف بده يطير، كيف بده يصلي، فالصلاة في الطائرة، وتحدثوا وأشاروا إلى هذا الموضوع قبل أن يأتي العلم فيخترع الطائرة بمئات السنين. هذا من الفقه الافتراضي لأبي حنيفة. ولذلك المذهب الحنفي هو من أوسع المذاهب انتشارا في العالم، أوسع مذهب انتشر في العالم المذهب الحنفي. إذا صار في عني شغلتين، المذهب الحنفي هو الأول فيهما، أول مذهب وثانيا أوسع مذهب انتشارا في العالم. من الأماكن التي انتشر فيها المذهب الحنفي العراق، لأنه بلد أبو حنيفة، وانتشر أيضا في الشام، وانتشر أيضا في الهند، في باكستان، في أفغانستان، في تركيا، وفي كثير من البلاد التي كانت تابعة للدولة العثمانية انتشر المذهب الحنفي. الصور المشرقة أعزائي الطلبة في هذا الدرس مهمة جدا، فيها أقوال لازم نعرف من القائل وفي من قال هذا القول، ولازم نكون فاهمينها. أبو حنيفة رحمه الله كان لما يجتهد في مسألة ويصل فيها إلى حكم كان يقول هذا رأي النعمان بن ثابت، أي رأي أبو حنيفة، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء بأحسن منه فهو مذهبي. ممكن يجيب لنا هذا القول وما يحكي لنا من القائل، ويطلب منا أن نبين من هو القائل، من الذي يقول هذا الكلام، من جاء بأحسن منه فهو مذهبي. أيضا الإمام الشافعي امتدح الإمام أبو حنيفة، مدح أبو حنيفة بقوله الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، يعني الناس في قضايا الفقه محتاجون لفهم أبي حنيفة، محتاجون لعلم أبي حنيفة، فما حدا بيستغني عن علم أبو حنيفة في الفقه خاصة. هنا بدنا نفهم من ونحفظ من القائل وفي من قيل هذا القول، لنعرف أن القائل الشافعي، في من قال هذا الكلام في أبو حنيفة. في عندنا في الرمز معلومات إضافية عن أبو حنيفة. أبو حنيفة عاصر الأمويين وعاصر العباسيين في آخر عهد الأمويين، في سنة 80 هو ولد، كان آخر عهد الدولة الأموية، الدولة الأموية انتهت في سنة 101 تقريبا هجري، ثم بعد ذلك جاءت الدولة العباسية، فعاصر هذا العصر وهذا العصر. أيضا قابل عدد من الصحابة الأجلاء، أيضا كان قوي الشخصية لأنه اشتغل، وأيضا اشتغل بالتجارة، تجارة القماش، وعين مشرفا على بناء بغداد. أبو حنيفة تم تعيينه مشرف على بناء مدينة بغداد في عهد الدولة العباسية. اشتهر أبو حنيفة أيضا بأنه كان يحاور الملحدين ويفحم الملحدين ويناقش الملحدين، وهذا راح يمر معنا في الفصل الثاني إن شاء الله. المذهب الثاني هو مذهب الإمام مالك، المذهب المالكي. ينسب هذا المذهب الفقهي إلى الإمام مالك ابن أنس رحمه الله. ومالك ابن أنس هو عالم المدينة وفقيهها. اسمه أبو عبد الله مالك ابن أنس المدني. إذن هو أبو عبد الله مالك ابن أنس المدني. ولد الإمام مالك في المدينة المنورة في عام 93 هجري، إذن أبو حنيفة أكبر منه 13 سنة. والإمام مالك لم يغادر المدينة إلا للذهاب إلى الحج، يروى أنه لم يخرج من المدينة إلا عندما ذهب لأداء فريضة الحج فقط، وكل يوم كان في المسجد النبوي مجاور لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. من شيوخ الإمام مالك نافع مولى عبد الله بن عمر وهو صحابي جليل، أيضا الإمام الزهري من شيوخ الإمام مالك. من تلاميذ الإمام مالك عبد الرحمن بن القاسم من أشهر تلاميذه، وأيضا الإمام الشافعي تتلمذ على يد الإمام مالك. لاحظوا الإمام الشافعي اللي راح نحكي عنه بعد شوي تلميذ الإمام مالك. توفي الإمام مالك في المدينة المنورة في عام 179 هجري، في عام 179 هجري في المدينة المنورة، ودفن في مقبرة البقيع. من المعلومات اللي بهمنا نعرفها عن المذهب المالكي أنه ثاني المذاهب الفقهية ظهورا، من ناحية الظهور هو ثاني مذهب. والإمام مالك رحمه الله بلغ ووصل درجة كبيرة من العلم خاصة في علم الحديث، حتى أنه كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، وأيضا كان يلقب إمام دار الهجرة اللي هي المدينة المنورة. والإمام مالك هو صاحب كتاب الموطأ الذي جمع فيه كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة. والموطأ بالمناسبة هو أول كتاب دون في الأحاديث النبوية الشريفة، لكن الإمام مالك دونه وهو في المدينة، مش زي الكتب الأخرى اللي كان صاحبها يسافر من مكان إلى آخر حتى يجمع الحديث. في عندنا معلومة في أتوقف مهمة جدا، بعض الناس بظن أن الإمام مالك هو ابن الصحابي الجليل أنس ابن مالك، طبعا ما في علاقة بينهم، ما في نسب بين أنس ابن مالك رضي الله عنه وبين الإمام مالك ابن أنس رحمه الله. ما هو الأسلوب الذي كان يتبعه الإمام مالك في التدريس والتعليم؟ الإمام مالك كان يتبع أسلوب التلقين في التدريس، كان أسلوبه قائم على التلقين، يعني هو اللي يملي على الطلاب، يعني تدريس مباشر، فكان يملي عليهم مسائل العلم المتنوعة ويبين لهم رأيه فيها. يقول لهم والله مثلا إذا جاء إنسان متأخر إلى الصلاة وكان الإمام راكعا فيجب عليه أن يفعل كذا وكذا، كان يعطيهم رأيه مباشر. أبو حنيفة كان يناقش، الإمام مالك كان يعطيهم رأيه مباشر. الإمام مالك رحمه الله كانت تأتيه المسألة من مسائل العلم فينشغل بها، حتى إن المسألة كانت تمنعه أحيانا من الطعام والشراب والراحة. إذا جاءت مسألة وهو مش عارف الحكم فيها فكان يسهر طول الليل ويبقى بدون طعام وبدون شراب وبدون أن ينام حتى يفهم هذه المسألة وحتى يفهم الحكم الشرعي فيها. أيضا الإمام مالك رحمه الله كان ما بهتم لو إنه جاءت مسألة وما كانش عارف الحكم، كان لا يستحي أن يقول لا أعلم، وهذا يدل على تقواه وعلى ورعه وعلى زهده رحمه الله. وكان إذا عنده جاءت مسألة وهو غير متأكد من الحكم كان يقول أيضا لا أعلم، حتى لا يفتي بغير علم وبغير دليل. المذهب المالكي أعزاء الطلبة انتشر في كثير من البلاد مثل بلاد المغرب العربي والسودان ومعظم الدول الإفريقية، وطبعا في المدينة المنورة في ذلك العصر كان منتشرا، بس بهمنا نعرف هذه البلاد. من الصور المشرقة عن الإمام مالك رحمه الله إنه الإمام مالك صنف كتابه الموطأ بناء على طلب الخليفة العباسي المنصور في عام 143 هجري. الخليفة العباسي المنصور هو الذي طلب من الإمام مالك أن يصنف كتاب الموطأ. لما الإمام مالك خلص من تأليف كتابه الموطأ من جمع الأحاديث، طلب منه الخليفة المنصور أن يجعل كتابه مرجع للمسلمين، وحكى له بدي أعلق الموطأ على أستار الكعبة وبدي أبعث نسخة منه إلى كل بلاد المسلمين، وبدي أطلب من المسلمين وأجبر المسلمين أن يتركوا جميع الآراء الفقهية وأن يتبعوا ما جاء في الموطأ. لكن الإمام مالك رفض. لماذا رفض الإمام مالك؟ علل، وهذا جواب أسئلة أو سؤال من أسئلة الدرس. الإمام مالك رفض ليش؟ لأنه قال له يا أمير المؤمنين، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد، وأخذ كل بلد بما وصل إليه، فدع الناس وما هم عليه. هذا الشيء يؤكد أن الإمام مالك كان يعني حريص كل الحرص على البعد عن التشدد في الدين، حريص كل الحرص على رحمة الناس ورحمة المسلمين والتخفيف على الناس، وأيضا كان حريصا على أنه يجب أن يتم مراعاة ما استقر عند الناس في البلاد المختلفة من أقوال العلم. وهذا جاءه الصحابي الجليل عاش في مصر، وهذا الصحابي الجليل عاش في السودان، وهذا الصحابي الجليل عاش في المغرب، وهذا كذا. فكل بلد أخذ عن الصحابي الجليل ما فهمه من الفقه، وما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال أهل العلم. فكان لا يريد أن يجبر الناس على مذهبه، وبالتالي تنشأ فتنة بين المسلمين لأنه فرض عليهم هذا المذهب من الدولة. أيضا الإمام الشافعي رحمه الله أثنى على الإمام مالك، يعني مدح الإمام مالك، فكان يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. إذن هذا يدل على أنه مكانة الإمام مالك. في عندنا معلومات إضافية عن الإمام مالك رحمه الله، أنه كان يشتهر بقوة الحفظ، كان صبورا ورعا، صاحب خلق حسن، كان قليل الفتوى حتى لا يخطئ في الفتوى. ثالث المذاهب الفقهية هو المذهب الشافعي. ينسب المذهب الشافعي إلى العالم الجليل محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله. الشافعي اسمه الحقيقي، كنيته أبو عبد الله، اسمه محمد بن إدريس الشافعي القرشي. بهمنا نعرف أنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في هاشم ابن عبد مناف، إذن يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم نسبا عند هاشم ابن عبد مناف. الشافعي يسمى الإمام المجدد، وولد الشافعي رحمه الله في غزة في فلسطين في عام 150 هجري، في عام 150 هجري، يعني في العام الذي توفي فيه أو الفترة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة النعمان. من شيوخ الإمام الشافعي مسلم ابن خالد الزنجي، وهو كان مفتي مكة المكرمة في ذلك العصر. ومن شيوخه أيضا الإمام مالك ابن أنس. لاحظوا الإمام مالك هو شيخ الإمام الشافعي. من تلاميذ الإمام الشافعي المزني، وأيضا أحمد ابن حنبل اللي راح يمر معنا بعد قليل. هؤلاء من أبرز تلاميذ الإمام الشافعي، في عنا غيرهم الكثير. توفي الإمام الشافعي في مصر في عام 204 هجري ودفن فيها. أناقش أفراد مجموعتي في أهمية توجيه الأسرة المسلمة أبنائها إلى دراسة العلوم النافعة وأثر ذلك في صقل معارفهم ونبوغهم. الأسرة لها دور كبير مهم في توجيه الأبناء نحو دراسة العلوم النافعة، لأن هذا يصقل شخصية الأبناء ويسهم في جعل الأبناء أفراد صالحين في المجتمع، يمتلكون الأخلاق الفاضلة والقيم المثلى. لأن التوجيه القيمي يبدأ من الأسرة أولا، الأسرة هي التي تكسب الطفل القيم، وهي التي يعني تضع الطفل على أول طريق القيم، فيعرف الحق والباطل والخير والشر. هذه القيم يتلقاها الطفل في أول سنوات عمره، فبالتالي تتحدد عناصر شخصيته، تتميز ملامح هويته، وهذا ينعكس على سلوكه وعلى أخلاقه وتعامله مع الناس. إذن مسؤولية الأسرة تعليم أبنائها القيم الرفيعة والأخلاق الحسنة. أعزائي الطلبة، الإمام الشافعي توفي والده لما كان الإمام الشافعي صغير، توفي والده، فأمه كانت امرأة صالحة، امرأة تقية، حملت ابنها الشافعي، حملته إلى مكة المكرمة، لأن مكة كان فيها أقارب للإمام الشافعي لأنه هو أصله من قريش، فحملته إلى مكة. كان عمره سنتين في ذلك الوقت. في مكة نشأ الإمام الشافعي وعاش في مكة وتعلم، وهو صغير بدأ يتعلم، حفظ القرآن الكريم لما كان عمره 7 سنوات، وحفظ الموطأ اللي هو كتاب الإمام مالك لما كان عمره 10 سنوات. ثم بعد ذلك انتقل في حلقات العلم في مكة المكرمة حتى بلغ سن 18. لما كان عمر الإمام الشافعي إذن 18 سنة، انتقل إلى المدينة المنورة وتلقى العلم على يد الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، وبقي عند الإمام مالك إلى أن توفي الإمام مالك في عام 179 هجري، يعني عاش معه فترة قليلة جدا. ثم بعد ذلك انتقل، بعد وفاة الإمام مالك انتقل الإمام الشافعي إلى اليمن. في اليمن أقام الإمام الشافعي فيها سنوات عديدة، ثم بعد ذلك توجه إلى بغداد. في بغداد تعلم وتلقى العلم على يد محمد ابن الحسن، وهو تلميذ الإمام أبي حنيفة، من يعني أكبر تلاميذ الإمام أبو حنيفة في ذلك الوقت بعد الإمام أبي يوسف. ثم بعد ذلك عاد الإمام الشافعي إلى مكة المكرمة، وبقي في مكة المكرمة 9 سنوات، ثم رجع إلى العراق. ولما رجع إلى العراق كان عالما كبيرا، وكان رجوعه إلى العراق في عام 195 هجري. وفي العراق وضع ما يسمى بالمذهب الشافعي القديم، الآراء الفقهية الأولى أطلق عليها المذهب الشافعي القديم. ما هو المذهب الشافعي القديم؟ هي الآراء الفقهية التي وضعها الإمام الشافعي عندما ذهب إلى العراق في عام 195 هجري. ثم بعد ذلك انتقل الإمام الشافعي إلى مصر في عام 199 هجري. انتقل إلى مصر. في مصر أعاد الشافعي النظر في كثير من الفتاوى والاجتهادات التي أفتاها وهو في العراق. لماذا أعاد النظر؟ للنضوج العلمي ولتغير الظروف والأحوال، لأنه صار في عنده نضوج علمي أكثر، وصار عنده تغير، وصار في يعني الأحوال متغيرة ما بين مصر وما بين العراق. ما يصلح للفتوى في بلد قد لا يصلح للفتوى في بلد آخر، عادات الناس وتقاليد الناس مختلفة. فأعاد الإمام الشافعي النظر في كثير من الاجتهادات الفقهية في مصر، وهذا يعني ثم بعد ذلك دون هذه العلوم وهذه الآراء الفقهية، وأطلق على هذه الآراء الفقهية اسم المذهب الشافعي الجديد. إذن المذهب الشافعي الجديد وين كان؟ كان في مصر. والقديم وين كان؟ كان في العراق. طبعا بقي الإمام الشافعي في مصر إلى أن توفاه الله ودفن في مصر. الإمام الشافعي أعزاء الطلبة ترك لنا كثيرا من الكتب، وتراث ضخم من الكتب. من أبرز الكتب التي تركها الإمام الشافعي كتاب الرسالة، وكتاب الرسالة يمتاز بأنه أول كتاب يتحدث عن علم أصول الفقه. أول كتاب يتحدث عن علم أصول الفقه هو كتاب الرسالة. ثم بعد ذلك تلاميذ الإمام الشافعي دونوا وكتبوا عنه كتابه المشهور الأم في الفقه اللي صورته أمامنا. من الذي كتب هذا الكتاب أو من صاحب الكتاب؟ الشافعي. من الذي دونه؟ تلاميذ الإمام الشافعي من خلال دروسه ومحاضراته التي كان يلقيها. المذهب الشافعي هو ثالث المذاهب الفقهية ظهورا، انتشر في بلاد الشام، فلسطين، سوريا، الأردن، لبنان، انتشر في العراق، انتشر في اليمن، انتشر في مصر، وانتشر في أندونيسيا وفي الهند وفي غيرها من البلاد. أتتبع وأستنتج، أتتبع الخط الزمني لحياة الإمام الشافعي رحمه الله والبلاد التي ارتحل إليها لطلب العلم ونشره، ثم أستنتج دلالة كثرة رحلاته رحمه الله وأثر ذلك في علمه ومعرفته. الإمام الشافعي ولد في غزة 150 هجري. في 152 أخذته أمه إلى مكة. 168 ذهب إلى المدينة. 179 ذهب إلى اليمن. في 184 ذهب إلى بغداد. 186 ذهب إلى مكة المكرمة أو رجع إلى مكة. 195 رجع إلى بغداد. 199 ذهب إلى مصر، ثم توفي في مصر في سنة 204 هجري. رحلات الإمام الشافعي المتعددة والمختلفة ما بين المكة إلى المدينة إلى اليمن إلى بغداد إلى مصر، هل تدل على شدة حرصه على طلب العلم والبحث عن العلم والبحث عن الحق والاطلاع على جميع الآراء، رأي الإمام مالك، رأي الإمام أبو حنيفة، رأي الفقهاء في العراق وفي اليمن وفي غيرها. وهذا كان له دور كبير في زيارة علم الإمام الشافعي وزيارة معرفته واطلاعه وصقل شخصيته، وكان له أثر أيضا على أخلاقه وعلى تعامله مع الناس. من الصور المشرقة من حياة الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل، ركز معي، أحمد بن بل كان يكثر من الدعاء لشيخه الإمام الشافعي، يدعو لشيخه الإمام الشافعي. عبد الله ابن أحمد بن حنبل رحمهم الله كان يقول: قلت لأبي: يا أبتي، أي رجل كان الشافعي؟ فإني أسمعك تكثر الدعاء له. يعني عبد الله ما شاف الشافعي. قالوا: يا أبتي، أنت دائما تكثر الدعاء للشافعي. فقال له: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. هذا القول بدك تحفظه عزيز الطالب، لأنه قول مهم جدا، ممكن تنسأل من القائل. أيضا كان الإمام الشافعي رحمه الله غزير العلم، كان عالم، نسميه في هاي الأيام عالم موسوعي، يعني غزير العلم، بيعرف في كل شيء. سألته في اللغة بجاوب، سألته في الحديث بجاوب، سألته بالفقه بجاوب، سألته بالأدب بجاوب، سألته في الشعر بجاوب، سألته في أي شيء بجاوب. فكان يأتي أصحاب الحديث فيعرضون عليه المسائل، فطبعا يعلمهم مسائل في علم الحديث، وكانوا يعني يتعجبوا من علمه ومن غزارة علمه. ثم كان يأتيه الأصحاب الفقه اللي بيسألوا عن الفقه، فكان إيش يعني يشرح لهم ويعلمهم أحكام الفقه، فيتعجبون من علمه ومن إتقانه. يأتي أصحاب علم الأدب يقرؤون عليه الشعر فيضبط لهم الشعر، وهكذا يأتي أصحاب التاريخ يأتي، وهكذا. إذن كان الإمام الشافعي عالم موسوعي، عالم غزير العلم. الإمام الشافعي رحمه الله كان مثال في الأدب والاحترام لمخالفيه. ومن الأمور التي تدل على أنه كان مثالا في الأدب والاحترام لمخالفيه إنه كان يقول: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا القول بدك تحفظه زي اسمك: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. من القائل؟ الإمام الشافعي رحمه الله. نتعرف على المزيد من المعلومات عن الإمام الشافعي من خلال الرمز المجاور. هذا الرمز بيحكي لنا إنه من صفات الإمام الشافعي الجرأة في الحق، حسن المناظرة، قوة الحجة، الصبر على البلاء، لأنه تعرض للابتلاء في عهد الدولة العباسية، وبعض الناس ظلموه وتحدثوا عنه بكلام غير صحيح فتعرض للظلم والتعذيب، لكنه صبر على هذا البلاء. المذهب الرابع أعزائي الطلبة ينسب إلى الإمام الجليل أحمد بن حنبل، وهو المذهب الحنبلي. أحمد بن حنبل كنيته أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني. ولاحظوا مين كمان كنيته أبو عبد الله؟ الإمام مالك والإمام الشافعي. ولد الإمام أحمد في بغداد في عام 164 هجري، ولد في بغداد. من شيوخه تتلمذ على يد الإمام الشافعي، فالإمام الشافعي هو شيخه، وتتلمذ أيضا على يد سفيان ابن عيينة، وهو أيضا من الفقهاء المشهورين وصاحب مذهب فقهي لكنه لم ينتشر. من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل أولاده صالح وعبد الله وأبو بكر ابن الأثرم، هؤلاء من أهم تلاميذه، طبعا في له تلاميذ آخرين. توفي الإمام أحمد بن حنبل في بغداد في عام 241 هجري، توفي في بغداد في عام 241 هجري. الإمام أحمد بن حنبل نشأ يتيما، أن والده توفي وهو صغير، فالذي قام بالاعتناء به أمه. أمه كانت أم عظيمة جدا، هذه الأم العظيمة ربت ابنها أحسن تربية، وأخذت توجهه إلى العلم منذ الصغر، كانت تأخذه إلى المسجد في صلاة الفجر، وتبقى تنتظره على باب المسجد، وتأخذه إلى حلقات العلم وهو طفل صغير، حتى يعني يتعلم وحتى يفهم الفقه ويفهم الحديث والتفسير وغير ذلك. امتاز الإمام أحمد بن حنبل بالجد والحرص على طلب العلم، ولذلك سافر إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى مكة وإلى المدينة وإلى اليمن، وتحمل الكثير من المشاق في أسفاره. يعني اليوم إحنا الواحد فينا بسافر بطيارة، بسيارة، بباخرة، بقطار. زمان كان يسافر إما ماشيا على الأقدام أو راكبا على حمار أو على جمل أو على حصان، هذا أحسن الأحوال. فتعرض لمشاق كثيرة في سفره، لكنه صبر وتحمل في سبيل الله عز وجل. إذن موقف يدل على الجد والحرص على طلب العلم للإمام أحمد أنه سافر إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن وتحمل كثير من المشاق في سفره. اشتهر الإمام أحمد بإمامته في الحديث والفقه وأنه جمع بين العلم والعمل، وكان العلم له أثر مهم في شخصية الإمام أحمد بن حنبل وفي أسلوب حياته، لأنه كان يعني ينعكس ذلك على تصرفاته، كان إنسانا خاشعا تواضعا وقورا، كان قريبا من الناس ومن التلاميذ والأصحاب، وكان يؤثر فيهم ويعني ينصحهم ويرشدهم، وكان متواضعا لهم. ابن عبد الله روى عنه كتاب المسند الذي جمع فيه 30,000 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حسب أسماء الرواة. المذهب الحنبلي رابع المذاهب الفقهية ظهورا، انتشر في كثير من البلدان منها الجزيرة العربية. من الصور المشرقة في حياة الإمام أحمد بن حنبل ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله لما طلع من بغداد وذهب إلى مصر، قال: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أتقى ولا أروع ولا أفقه من أحمد بن حنبل. هذه شهادة عظيمة من الإمام الشافعي بحق الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. إذن بدنا نعرف من القائل وفي من قيل هذا القول. الإمام أحمد كان من الأمور المعروفة عنه أنه استمر في طلب العلم حتى الوفاة، وكان يشاهد وهو كبير السن، كان يشاهد وهو يطوف بالبلدان وينتقل من بلد إلى آخر حتى يتعلم ويجمع الحديث النبوي الشريف. فقال له بعض الناس: يا إمام، يعني أنت كبير في السن وما زلت تطلب العلم وتبحث ومع أنك كبير في السن؟ فكان يقول رحمه الله: نعم، مع المحبرة إلى المقبرة، يعني راح أظل أطلب العلم إلى أن أموت. نعرف هذا القول أيضا ونفهمه ونحفظه ونعرف من القائل. يحيى بن معين وهو أيضا من الفقهاء المشهورين قال: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، صحبته 50 سنة، ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير. هذا الكلام عايش بدل بدل على أن الإمام أحمد بن حنبل كان إنسانا متواضعا، إنسانا تقيا، إنسانا نقيا، صاحب خلق، فكان لا يفتخر على الناس: والله أنا بعرف وأنا عندي علم وأنتم مش علم، عندكوش علم. لا، كان إنسانا متواضعا. في عندنا معلومات أيضا إضافية عن الإمام أحمد بن حنبل، منها أنه كان فقيها عالما بالحديث الشريف، تصدر للفتوى بعد ما صار عمره 40 سنة، قبل هيك ما كان يفتي. ارتحل بين كثير من البلاد طلبا للعلم كما قلنا، كان من أوائل من جمع الأحاديث من كل البلاد، يعني من أوائل الناس اللي انتشروا في البلاد لجمع الأحاديث، يعني كان يسافر عشان يجمع الأحاديث قبل ما يأتي الإمام مالك، قبل عفوا ما يأتي الإمام البخاري والإمام مسلم. الإمام مالك حكينا جمع الأحاديث وهو في المدينة، الإمام أحمد لا، كان يسافر لجمع الأحاديث. أيضا الإمام أحمد تعرض للأذى الشديد وصبر على الظلم الذي تعرض له. قضية للنقاش: بعض الناس يدعو إلى ترك العمل بالمذاهب الفقهية الأربعة بدعوى أنه يمكن لمن علم نص القرآن الكريم والحديث الصحيح أن يعرف الأحكام الشرعية للوقائع والأحداث. أناقش أفراد مجموعتي في هذا الرأي. بعض الناس في هالأيام بتصدروا بقول لك: يعني إحنا رجال وهم رجال، إحنا بنفهم زي ما هم بيفهموا، وإحنا عرب وكذا وبنفهم القرآن وبنفهم الحديث. فيدعو إلى ترك العمل بالمذاهب الفقهية الأربعة، وإلى إنه كل إنسان يشغل مخه ويستنبط من القرآن اللي بيقدر عليه. طبعا هذا الرأي غير صحيح، لأنه الإنسان المجتهد اللي بده يستنبط الأحكام الشرعية له شروط يجب أن يمتلكها. إحنا الواحد هنا لو قلت له شو يعني الغاسق، شو يعني العلق، شو يعني مسد، بجوز ما يعرف. فكيف جاي بدك تفتي وانت مش عارف هذه الكلمات وهي من اللغة العربية، وعلى فرض انه عرف معناها؟ هذا الكلام وهذه الدعوة تؤدي الى انتشار الجهل، وان يصير كل انسان يفتي، وقد يفتي بعض الناس بغير علم وعن جهل، فبالتالي تظهر لنا كثير من الفتن ومن المشاكل ومن الفتاوى التي لا تستند الى فهم دقيق للدين. لذلك هذه دعوة باطلة ومردودة. لأن بعدما أن انتهينا من التعريف بالأصحاب المذاهب الفقهية الأربعة، خلينا نعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى اختلاف المذاهب الفقهية في بعض الآراء. قبل ما نحكي الأسباب بدنا نتفق على قضية. أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة متفقين على الأحكام الفقهية الأساسية، الخطوط العريضة في الدين كلهم متفقين عليها، الصلاة فرض، الحج فرض، الجهاد فرض، وهذه الأمور كلهم متفقين عليها. طيب وين صار الاختلاف؟ اختلفوا في الأحكام الفقهية الجزئية التفصيلية اللي ما فيها نص، أو النص اللي فيها بيحتمل أكثر من رأي، في هذه الأحكام اختلفوا. ما الذي أدى بهم إلى هذا الاختلاف؟ في عندي مجموعة من الأسباب خلتهم يختلفوا في هذا الموضوع. طبعا من هذه الأسباب أولا اللغة، اللغة العربية حمالة أوجه كما يقال، يعني اللغة العربية تفهم على كثير من الاتجاهات. في بعض اللغة العربية في بعض حروفها له أكثر من معنى، مثل حرف الباء مثلا، قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، بدنا نحفظ المثال ونفهمه. اختلف الفقهاء في مقدار المسح من الرأس عند الوضوء، منهم من قال إن الباء في كلمة برؤوسكم باء زائدة، فيعني امسحوا رؤوسكم يعني امسح كل الرأس، ومنهم من قال لا، الباء للتبعيض يعني بعض الرأس، امسحوا برؤوسكم يعني بعض الرأس، فيجزئ مسح بعض الرأس. هذان قولان وكلاهما يحتمل. ثانيا في عندنا مثال آخر، لفظ القرء، القرء في القرآن الكريم يعني أو القرء في اللغة العربية يحتمل، هل هو الحيض أو هل هو الطهر، وبالتالي اختلف الفقهاء في هذه المسألة. طيب السبب الثاني الذي أدى إلى اختلاف المذاهب الفقهية وصول الحديث وثبوته. آراء المذاهب الفقهية الأربعة تختلف أحيانا بسبب الاختلاف في رواية السنن، يعني الحديث ممكن يكون وصل للإمام مالك بس ما وصل لأبو حنيفة، الحديث ممكن وصل للإمام الشافعي بس ما وصل للإمام أحمد أو العكس، فكان كل إنسان منهم أو كل مجتهد من هؤلاء المجتهدين يفتي في المسألة اعتمادا على الآية أو الحديث الذي وصل إليه، وأحيانا يلجأ إلى القياس، وقد يصله الحديث يكون الحديث وصل للشافعي بس الشافعي يظن أو يرى أنه هذا الحديث حديث ضعيف ولا يعمل بالحديث الضعيف. من أسباب الاختلاف أيضا بين الفقهاء أصول الاستنباط، كل مذهب فقهي له أصول اعتمدها في استنباط الأحكام الشرعية، كل مذهب فقهي له أصول اعتمدها في استنباط الأحكام الشرعية. في عندنا أصول ثابتة، القرآن والسنة والإجماع والقياس، في بعد هيك الأصول اللي بعد هيك مختلفة ما بين المذاهب. فاختلف بعض الفقهاء مثلا في الأصول التي يستنبطون منها الأحكام الشرعية وفي القواعد اللي بيعتمدوا عليها. الإمام مالك رحمه الله مثلا كان يقدم عمل أهل المدينة على بعض أصول الاستنباط. عمل أهل المدينة هي تعريفه، هو ما أخذ به أهل المدينة المنورة من أحكام فقهية زمن الإمام مالك والزمن الذي قبله، ما يعني أنهم أعرف الناس بالتنزيل وبما كان من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأعمال اللي كان يعملوها أهل المدينة كان الإمام مالك يرى أنها مصدر من مصادر الأحكام. ليش؟ لأنه أهل المدينة هم يعني أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكانا، وأقربهم إليه أيضا يعني زمانا، وهذه الخاصية ما كانت لحدا من غير أهل المدينة. أهل المدينة يعني توارثوا هذه الأعمال أبا عن جد، فما أنهم توارثوها أبا عن جد معناته هاي جاي من الصحابة، معناته جاي من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام مالك يرى أن الحق لا يخرج عما ذهب إليه أهل المدينة، وأن عملهم عمل أهل المدينة حجة يجب تقديمه على غيره من الأعمال. الآن ليش الإمام مالك اعتمد عمل أهل المدينة وقدموا على غيره من أصول استنباط؟ أولا لقرب عهده بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بينه وبين النبي كم فترة زمنية أقرب مما بيننا إحنا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومما بينه وبين الشافعي، ومما بين النبي وبين أحمد بن حنبل، وهكذا. أيضا لأنه كان قريب العهد من الصحابة الأجلاء أيضا، وبعض الصحابة عاشوا في زمن أو عاش في زمن بعض الصحابة الأجلاء. أيضا الإمام مالك توسع في العمل بالمصالح المرسلة أكثر من غيره، كان من الفقهاء المتوسعين في العمل بالمصالح المرسلة أكثر من غيره من الفقهاء. إذن هذه اختلافات أدت إلى أنه بعض الآراء في المذهب المالكي تختلف عن غيرها من الآراء في المذاهب الفقهية الأخرى. رابعا من أسباب الاختلاف، الاختلاف في العادات والتقاليد والأعراف. كل بلد له عاداته وتقاليده بتميزه عن غيره. بعض الأحكام الفقهية مبنية على العرف مثل المكاييل والموازين وأحكام المزارع والمساقاة. فاختلاف هذه الأعراف واختلاف هذه العادات يؤدي إلى اختلاف الأحكام الفقهية. ولذلك اختلفت فتاوى الإمام الشافعي بين مصر والعراق. في العراق أفتى بفتاوى تصلح لأهل العراق، لما ذهب إلى مصر العادات والتقاليد مختلفة والأعراف مختلفة، فأفتى بفتاوى مختلفة عن تلك الفتاوى. فكر في الأثر الإيجابي لاختلاف المذاهب الفقهية. تعدد الآراء الفقهية له أثر إيجابي. أولاً هو من باب حرية الفكر، ما بنحجز على حدا إنه يفكر ما دام يفكر بطريقة سليمة، يعني عالم مجتهد يفهم اللغة، يفهم من أصول الفقه، يفهم التفسير والحديث وغير ذلك. أيضاً فيه اتباع لأوامر الله تعالى في الحث على العلم والتعلم، لأن العلم لا ينتهي ولا يتوقف. أيضاً فيه اختبار العلماء اللي بيستجيبوا لأمر الله وأمر الرسول لا. أيضا فيه بيان لآراء الفقهاء الصحيحة من آراء الفقهاء غير الصحيحة. وبالتالي بعض الناس لو أجا بده يدس بالدين شيء أو بده ينسب إلى الدين شيء غير صحيح يكشف بسهولة. أيضا تعدد الآراء الفقهية في المسألة الواحدة يراعي اختلاف ظروف الناس وأحوال الناس. في الإثراء والتوسع بنحكي عن قضية كثير مهمة. المذاهب الفقهية لا تنحصر في المذاهب الفقهية الأربعة، وإنما توجد مذاهب كثيرة أخرى لم تنتشر مثل المذاهب الفقهية الأربعة. من هذه المذاهب مثلا مذهب سفيان الثوري، ومذهب الإمام الأوزاعي، ومذهب الإمام الليث بن سعد، ومذهب إسحاق بن راهوي، ومذهب زيد بن علي، ومذهب ابن جرير الطبري، ومذهب داود الظاهري. هؤلاء الأئمة الفقهاء العظماء كان لكل واحد منهم أتباع يفتون بأقوالهم، ولكن مذاهبهم لم تنتشر. لماذا لم تنتشر مذاهبهم؟ أولا إما أنه عدم تلقي الأمة لهم بالقبول لهذه المذاهب، وما قبلوها مثل المذاهب الفقهية الأربعة اللي كانت شاملة أكثر وكانت متفوقة عليها أكثر، أو لعدم وجود تلاميذ كفاية يحملون فقههم ويعملون على انتشاره. يعني ممكن هؤلاء التلاميذ اللي تعلموا من إسحاق بن راهويه أو من ابن جرير الطبري اكتفوا بالعلم لأنفسهم ولم ينشروا هذا العلم لمن بعدهم ولمن بعدهم، وما كان لهم تدريس وحلقات، فبالتالي هذا العلم بقي حبيسا عندهم ولم ينتشر. أعزائي الطلبة، فلنقدر دور العلماء، علماء المسلمين في نشر العلم والفقه، ولنحرص على العلم النافع، ولنحرص على الاجتهاد في طلب العلم. ختاما أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.